فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أشار علي الطبيب بوجوب القيام بحركات رياضية والاشتراك في نادي الرياضي لحاجتي الصحية. سؤاله: هل يجوز لي أن أشترك في ناد تحصل فيه بعض المنكرات كإخراج ما فوق الركبة مثلا؟ لا، لا تذهب إلى النادي الذي فيه منكرات، اذهب إلى ناد ليس فيه منكرات، وإذا لم تجد ناديا مناسبا فاقتصر في مكانك وفي بيتك، مع الاعتماد على الله ودعاء الله سبحانه وتعالى. نعم.